الأيام يمي حصلت الحكاية الغدية، وابتدت عندي دوامة من إعادة النظر في كل شيء. من 30 سنة قبل ما يكون لي أي اهتمامات بالدين بالمرة، وكان كل تفكيري يميها تفكير علمي مادي، وكنت مبتعد عن الدين وكنت اهتماماتي مختلفة تماما. فيميها حصلت الحكاية الغريبة دي. أنا يميها كان من عادتي أني أسهر بالليل لساعة متأخرة وأنام وبعدين أصحى متأخر. فيميها التليفون رن بدري، فبشيل السماعة بقول ألو وأنا بتاوب. بصيت لقيت اللي على الطرف الآخر هو المرحوم جلال العشري الناقد المعروف. بيقول لي الله أنت نايم؟ لا أنا متأسف أنا صحيتك خلاص أنا هكلمك تاني. قلت له يا أخي ما خلاص صحيتني ما تكلمني بقى. قال لي لا لا خلاص بقى معلش أنا متأسف. وراح حط السماعة، وأنا حطيت السماعة ونمت فورا بعد ما وضعت السماعة. وحلمت بالآتي. حلمت اني بشوف الله يرحمه جلال العشري ماشي في شارع سليمان باشا، ومعاه الزميل شوقي عبد الحكيم، وده كان زميل في مجلة صباح الخير واحد كتابها ياميها. والاثنين قاعدين يتكلموا كلام جد قوي، انجليزي كده ونقد ومش عارف ايه وكتب وحاجات بالشكل ده. المهم صحيت زي العادة متأخر، وبعدين أول حاجة ضربت التليفون لمرحوم جلال العشري. قلت له يا أخي تصور أن أنا حلمت بيك. فقال لي إيه حلمت بيه إزاي؟ قلت له شفتك ماشي في شارع سليمان باشا مع شوقي عبد الحكيم وبتتكلموا في كذا كذا وشارك. بصيت لقيته على الطرف الآخر يعني هتقع من إيده السماعة. قال لي إزاي مش ممكن ده حصل ده بالظبط في نفس اللحظة دي. أنا كنت ماشي مع شوقي عبد الحكيم وكنا بنتكلم ونقول الكلام اللي أنت بتقوله ده مش ممكن. أنا بقى طبعا اللي جالي ذهول أكتر، وفعلا وقعت السماعة من إيدي وابتدت عندي دوامة من إعادة النظر في كل شيء. معنى كده إن أنا شفت من غير عينين وسمعت من غير أذن. طب إزاي حصل؟ أنا يميها ما كانتش اهتماماتي دينية أبدا، فكان اهتماماتي كلها بالكتير بقى مسائل زي السيوسوفي واليوجا، وأعرف أن السيوسوفي واليوجا بالذات تناولت هذه الموضوعات، فعكفت على كتب السيوسوفي وقريت الموضوع. فقال لك ده اسمه الجلاء البصري أو كلير فويانس، والجلاء السامعي أو كلير أودينس، وإن فيه ممكن تمرينات ورياضات تقوي هذه الموهبة. عظيم. أنا ما اكتفتش بالكتب ورحت للسفير الهندي يميها كان اسمه أبابانت، وكلمته في الموضوع وقال لي على تمرين اسمه شوريا نمشكر علمني التمرين ده وكده، ونصحني بكتب عن المديتيشن والكونسنتريشن وان الكتب ممكن الاقيها في لندن. فسافرت لندن ورحت المكتبة دي، مكتبة قديمة جدا فيها كتب عتيقة خالص تراب مغطيها وكده، وقعدنا ندور لغاية ما لقيت الكتب. كنت مبسوط جدا. وبعدين بقول للبياع ايه رأيك في الكتب دي؟ كان راجل انجليزي كده يعني دمه خفيف. قال لي بيني وبينك الكتب دي كلها كلام فارغ ما تسواش 3 مليم. انا مش عارف انت دفعت فيها الثمن ده ازاي، ولا الناس بيجوا من اخر الدنيا يشتروا الدشت الفارغ ده ازاي. النهاية هذه الكتب كانت في المديتيشن والكونسنتريشن وفي تقوية امثال هذه المواهب. نفذتها كلها بالحرف، والنتيجة صفر وفشل كامل، ولم استطع اني استعيد هذه التجربة بالمرة او اني اقوي هذه الموهبة وما تكررتش. طيب ايه حكمة هذه الظواهر؟ ان ربنا بيوارب الباب للبعض وانه بيفوت معلومة من حين لاخر. الحكمة واضحة، هي رحمة من رحمات ربنا ولطف من ألطافه، ان هو يعني يحاول يستدرك بعض الناس بلطف إلى بهذه الأسرار الغيبية، وبيقربهم لحاجات كانوا بيستعجبولها. يعني يقول لك أنت مستعجب مثلا ينزل الملك وإنه يوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب أهو، طب ما إحنا قلنا لك معلومة هي وصبحت طلعت لقيتها مظبوطة. بيقرب ربنا، ده نوع من اللطف الإلهي، بيحس إنه هو يفوت معلومة الإنسان مبتعد فيقربه، أو بشكل آخر أحيانا بتكون ابتلاءات وفتن، وأحيانا أو دائما هي إقامة للحجة. ربنا بيقيم حجته على جميع الناس، عشان يوم الأيام لما واحد يقول وأنا شعرفني أنا معقول حزبدأ كتب، يوم ربنا يفكره باليوم ده لما وريتك بنفسي كذا كذا كذا. فهو ربنا بيقيم حجته على كل الناس، أو هو يستدرج البعض منهم والمبتعد إلى يعني القرب وإلى إعادة التفكير وإلى إعادة النظر.